عليك يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا أخي رسول الله. السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا سيدتي نساء العالمين، يا بدعتي رسول الله. السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر اللحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاه يا أبا الفضل العباس وأختك زينب وبنتك رقية جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن علي الباقر، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاذب، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك يا محمد بن علي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري، السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن، يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل على ظهورك، عجل على ظهورك، عجل على ظهورك، يا ابن الحسن يا ابن الحسن، عجل على ظهورك، عجل على ظهورك، عجل على ظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة.